ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك يا رب يا رب يا رب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في غير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم إن في صدورهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض وما يستوي وما يستوي إن الله لذو فضل

صدق الله العظيم.